قال الشيخ السنوسي رضي الله تعالى عنه ورحمه ونفعنا به وبكم آمين. وهو العبد المستحيلات في حقه تعالى. قال: والمماثلة للحوادث لأن يكون جرما، أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ، أو يكون عرضا يقوم بالجرم، أو يكون في جهة للجرم، أو له هو جهة، أو يتقيد بمكان أو زمان، أو تتصف ذاته العلية بالحوادث ويتقيد بمكان أو زمان أو تتصف ذاته العلية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالأغراض الأفعال أو الأحكام. تقدم في الواجبات في حقه تعالى أن من الواجبات في حقه تعالى المخالفة للحوادث، وتقدم أن المخالفة إنما هي في الذات والصفات والأفعال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، سبحانه ربك رب العزة عما يصفون. والمماثلة للحوادث المستحيلة أيضا يستحيل التماثل في الذات، ويستحيل التماثل في الصفات، ويستحيل التماثل في الأفعال. وهذه أنواع المماثلة عشرة التي ذكرها في المثل، فذكر من المستحيلات، ذكر استحالة المماثلة للذات وعد منها أمورا. فقوله والمماثلة للحوادث بأن يكون جرما، هذا من المماثلة للحوادث بالذات. وكذلك قوله أو يكون عرضا، هذا نوع ثاني من أنواع المماثلة في الذات. أو يكون في جهة، نوع ثالث من المماثلة للحوادث في الذات. أو له هو جهة، نوع رابع من المماثلة للحوادث في الذات. أو يتقيد بمكان، نوع خامس من المماثلة للحوادث في الذات. أو زمان، أن يتقيد بالزمان، أيضا نوع سادس للمماثلة للحوادث في الذات. أو يتصف بالصغر أو الكبر، هذا أيضا من المماثلة للحوادث في الذات. أما قوله أو تتصف ذاته العلية للحوادث، هذا هو المماثلة للحوادث في الصفات. وأما قوله أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام، فهذا هو المماثلة للحوادث في الأفعال. إذن هذه العبارة، هذه العبارات التي ذكرها منذ قوله والمماثلة للحوادث حتى قوله أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام، هي أنواع المماثلة العشرة في الذات والصفات والأفعال. الحوادث منحصرة في الأجرام والأعراض. هذا العالم كله الذي هو في دائرة الممكنات إنما هو أجرام وأعراض. الأجرام إما أن تكون أجسام أو جواهر، هذه مصطلحات في هذا العلم لا بأس بمعرفتها. فالجوهر هو الذي لم يتركب بحيث أنه بلغ في الدقة إلى حد لا يقبل معه القسمة عقلا، هذا هو الجوهر، الجزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ. أما الجسم فهو ما تركب من جوهرين فأكثر. فالعالم إنما هو أجرام، ذات العالم أو ذوات العالم أجرام، وأوصاف العالم أعراض، والعرض أخص من الصفة. الصفة التي لا تدوم عارضة هي العرض، قالوا هذا عارض ممطرنا. أوصاف هذا العالم لما كانت زائلة متحولة متغيرة كانت أعراضا. نسأل الله أن لا يوقفنا مع الأعراض وأن يوقفنا مع الباقي ويبقى وجه ربك. لذلك لما كان يتحدث عن المماثلة للحوادث فكان عليه أن ينفي المماثلة للحوادث في أن يكون تبارك وتعالى جرما أو يكون عرضا، لأن العالم هو إما إجرام أو أعراض. فلما أراد أن ينفي المماثلة وهو يعد أنواع المماثلة للحوادث ذكر استحالة أن يكون مولانا جرما أو عرضا. الحركة هذا اسمه عرض، السكون عرض، البياض، السواد، الصفرة، الحمرة، الاجتماع، الافتراق، هذه كلها أعراض. وأما ذوات هذا العالم فهي أجرام. فمولانا لما نقول يستحيل أن يماثل الحوادث يعني يستحيل أن يكون جرما ويستحيل أن يكون عرضا، يقوم بالجرم. ما قال يستحيل أن يكون صفة، فنفي أن يكون مولانا صفة لأي مستحيل من المستحيلات، نفي أن يكون صفة. من جاري مرمانا صفة الغنى، الاستغناء عن المحل أن يكون صفة، فصفة الغنى وجوبها له ينفي أن يكون صفة، والافتقار إلى المحل مستحيل بأن يكون صفة. نراجع ما أخذناه. إذا أردنا أن نتمكن في هذا العلم لا نريد أن يكون مجرد حضورنا وسماعنا فقط هو الذي نأخذه بأن التوحيد، فلا بد من مراجعة لكل ما أخذنا سابقا من هذا العلم. لذلك هنا لما تحدث عن المماثل الحوادث ما قال أن يكون مولانا صفة، فهذا منفي يوجد الغنى له تبارك وتعالى، ولكنه قال أو يكون عرضا. أن يكون صفة منفي وجود الغنى، أن يكون عرضا منفي لأي صفة، أي صفة المخالفة للحوادث، أو يقوم بأن يكون جرما أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفضل. هذا هو التفسير للجرم. هناك ثلاثة ألفاظ استعملها علماء هذا الفن، هذا العلم، التحيز والمتحيز والحيز. معليش إذا حبيت تعرفوا أشياء، التحيز والمتحيز والحيز. المتحيز هو الجرم، والتحيز أخذه أخذ الجرم قدر ذاته من الفراغ. نقول تحيز الجرم يعني أخذ قدر ذاته من الفراغ. والحيز هو القدر الذي أخذه الجرم من الفراغ، مقدار ما أخذ من الفراغ إيش اسمه؟ حيز. والتحيز هو أخذ الجرم قدرا من الفراغ، يعني أخذ الجرم حيزا. والمتحيز هو الجرم. لذلك قال والمماثلة للحوادث بأن يكون جرما، هذه يعني مستحيلات، ينفي لك أن يكون مولانا تبارك وتعالى جرما، يعني ينفي أن يكون مولانا ذاته العلية تأخذ حيز من الفراغ. فهذا إنما هو وصف الحال، هذا الكون فراغ، فيه فراغات وفيه أجرام تأخذ حيز من هذا الفراغ، لكن ذات مولانا تبارك وتعالى حاشا أن تحل في فراغ أو تأخذ فراغ، أو يكون هناك نسبة بينها وبين الفراغ. النسبة إنما هي للحادث. والمماثلة للحوادث بأن يكون جرما، أي تأخذ ذاته العلية قدرا من الفراغ، هذا مستحيل، هذا وصف حادث. أو يكون عرضا يقوم بالجرم، الحركة عرض تقوم بجرم، قد يكون جسما مثل الكتاب، هذا الكتاب جرم مؤلف من أجسام، مؤلف من جواهر كثيرة، من أجزاء كثيرة، فتنظر إلى هذا الجرم فتقول متحرك، فالحركة عرض اتصف بها هذا الكتاب. لذلك قال أو يكون عرضا يقوم بالجرم، لأنه ما في عرض يظهر من غير جرم، فلا بد كما أن الصفة لا بد لها من موصوف، وكذلك كل عرض لا بد له من جرم. فيستحيل مولانا أن يكون جرما، يعني يأخذ حيز من الفراغ، ويستحيل أن يكون عرضا يعني صفة لهذا الجرم، ولم يقل صفة يستحيل أن يكون صفة، لأن استحالة أن يكون صفة مذكور في استحالة الافتقار، فوجود الغنى له تبارك وتعالى يوجب ألا يكون صفة، كما تقول النصرانية، كما يقول النصارى. أو يكون في جهة للجرم. بعد أن ذكر استحالة أن يكون مولانا جرما أو عرضا، ذكر ما يلزم من ذلك. لو قال يستحيل تبارك وتعالى أن يكون جرم أو يكون عرضا، انتهينا، انتهت المماثلة للحوادث، لأن الحوادث هي إما إجرام أو أعراض. وقال لك ببساطة يستحيل أن يكون مولانا جرم أو يكون عرض، فانتهينا، انتهت هذه الصفة المستحيلة. لو قال لك يستحيل أن يكون مولانا جرما ويستحيل أن يكون عرضا، عند ذلك انتهى البحث. ولكن قلنا في عدة دروس هذا العلم لا يكتفى فيه بدلالة الالتزام، لأنه ربما لا يلاحظ هذا الإنسان اللوازم. فإذا كان لا يلاحظ اللوازم ويقع بعد ذلك في الجهل بسبب أنه لم يلاحظ اللوازم، من أجل ألا يقع في ذلك كما وقع فيه كثيرون في وقتنا هذا، حيث وقفوا مع ظواهر في الكتاب والسنة فوقعوا في التجسيم والتشبيه، غافلين عن أن هناك نصوص متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وهناك قراءة فيها وقت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وما علمه الراسخون في العلم. وهذه هذا الوجه في القراءة حق، هذا الوجه في القراءة حق. ما علمه الراسخون في العلم لا بأنفسهم إنما بتعليم الله، ففي الحقيقة لا يعلم ذلك إلا الله، والله سبحانه وتعالى علم الراسخين في العلم. نحن عندنا العلم هو وصف الله، والعبد لا ينازع الله في أوصافه. العبد بالنظر إلى ذاته فقير، وبالنظر إلى ذاته جاهل، وبالنظر إلى ذاته مضطر، وبالنظر إلى ذاته ذو طاقة، وبالنظر إلى ذاته ذو حاجة، وبالنظر إلى ذاته عاجز، وبالنظر إلى ذاته ضعيف. فهذه إنما هي أوصافه. أما أوصاف الحق، العلم، القدرة، العزة، أوصاف الحق تبارك وتعالى هي أوصاف الكمال، وأوصاف العبد هي أوصاف النقص. فإذا ما وقف العبد متحققا بأوصافه، متحققا بعجزه، متحققا بذله، متحققا بنقصه، وانطرح في أعتاب الله سبحانه وتعالى دون أن ينازعه في أوصافه، فإن الحق سبحانه وتعالى يعلمه، والحق سبحانه وتعالى يعزه، والحق سبحانه وتعالى يقويه، لأنه يكسوه من أنوار الأوصاف. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، أو بصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها الحديث. لو أنك لا تصل إليه إلا بعد ثناء مساوئ ومحو دعاويه لا تصل إليه أبدا، ولكنه إذا أراد أن يوصلك إليه ستر وصفك بوصفه، وغطى نعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. لذلك على القراءة ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لا على أن هؤلاء الراسخين في العلم ادعوا أن لهم علما، فهم تحققوا بعبوديتهم ونفوا أن يكون من وصفهم العلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له حين ضلت ناقته تقول أنك تأتي بالعلم من السماء وينزل الملائكة عليك ولا تعرف أين هي ناقتك؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا أعلم إلا ما علمني ربي، أنا لست متصفا بالعلم، ليس العلم وصفا لي. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. أبدا. الملائكة قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا. فمرجع العلم إلى الله، مرجع العز إلى الله، مرجع الكبرياء إلى الله، مرجع الجبروت إلى الله، كله إلى الله. أما صفات النفس، أوصاف النفس، فهي أوصاف، فهي أوصاف. لذلك الذين جهلوا هذه الأمور ولم يلاحظوا اللوازم فإنهم وقعوا في تخليط كبير، حيث قالوا بالجسمية وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى إنما هو بذاته تبارك وتعالى في جهة فوق العرش، وقالوا إنه تبارك وتعالى في السماء، وهكذا جاهلين اللوازم من قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، يعني من المستحيل أي نوع من أنواع المماثلة لمولانا، أن يكون هناك مماثلة للحوادث، يستحيل أن يكون هناك أي نوع من أنواع المماثلة للحوادث عند مولانا. ولما كانت الحوادث أجرام وأعراض، فمعنى ليس كمثله شيء يعني أنه تبارك وتعالى ليس جرما ولا عرضا، لأن الحوادث هي أجرام وأعراض. ولو أن هذا الإنسان كان كل الناس بيفهموا اللوازم لكان ما احتاج الأمر إلى التصريح، ولكن لما كان خطر الجهل بهذا العلم عظيما وكثيرون كثيرون وقعوا في التخليط، كان لابد من التصريح بلوازم أن يكون جرما. فإذا قلت هذا الكتاب جرم، الآن يلزم من ذلك أن هذا الكتاب له حيز من الفراغ، يلزم هذا الكتاب أن يكون أمام، خلف، فوق، تحت، أن يكون في جهة تقول هو من على يميني. لما منقول إن هذا الأخ الذي اسمه زيد هو جرم، فهناك لوازم من كونه جرما، له أمام، له فوق، له تحت، له خلف، له يمين، له شمال. وأستطيع أن أقول هو عن يميني، هو له يمين وشمال، وأنا أستطيع أن أقول لأنه جرم هو، أستطيع أن أقول هو عن يميني، فأقول هذا الأخ الذي هو أيضا جرم عن شمالي. لماذا؟ لأنه جرم، فهذا وصف الجرم. فصرح بهذه المسائل من أجل أن يلاحظ ذلك من كان قليل الملاحظة. والمصيبة الكبرى في أولئك الذين لم يقرأوا هذا العلم ولم يفهموا ما يلزم من قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. لذلك قال: والمماثلة للحوادث بأن يكون جرما أي تأخذ، أي تأخذ ذاته علية قدر من الفراغ، أو يكون عرضا يقوم بالجرم. هذا في الأول كلام يكفي كما قلنا. الآن اللوازم: أو يكون في جهة للجرم، يعني أن تقول هو على يمين العرش أو فوق العرش أو فوق السماء، أو تفسر النزول لأنه هو تحت السماء وفوق الأرض، والعياذ بالله كما سمعنا بأن هناك من الجهلة من ينشر هذه السموم بين الناس. ولقد نقل لي أحدهم، أحد الإخوة عن بعضهم، نقل لي أنه قال له إن الله سبحانه وتعالى لما كلم سيدنا موسى في الطور لم يكن في مكان آخر، بل كان عند الطور. إذا كان هذا الإنسان يقول بأن النزول هو نزول مكاني، فإذا كان المولى سبحانه وتعالى سينزل في الثلث الأخير من الليل فوق بلاد الشام، وبعد قليل يصير ثلث من الليل فوق البلاد المصرية، وبعد ذلك يصير ثلث فوق البلاد المغربية، وبعدين يصير ثلث فوق البلاد الأمريكية، وبعدين يصير ثلث فوق البلاد الأسترالية، فوق البلاد الصينية، فوق البلاد الهندية، فوق متى سيصعد؟ كل وقت نزل على قول هؤلاء المشبهة والمجسمة، هذا كله من الضلال، هذا كله من التشبيه والتجسيم والجهل بالله. ولو أنهم وقفوا عند قوله النزول دون أن يفهموا هذا على مرادهم وعلى مقدار عقولهم الضيقة كان أولى. إذا ما ورد في القرآن الكريم أو السنة المطهرة أوصاف ربما أوهم ظاهرها وصفا من أوصاف الحوادث، فإن عليك أن تفوض الأمر إلى الله، وإن رأيت ضعيفا في عقله فلك أن تؤول له بما يتوافق مع القطع. أنت خذ اعتقادك بالتفويض، وإن أردت أن تخاطب ضعيفا في عقله فلك أن تخاطبه بالتأويل بما يتوافق مع القطع. التأويل مثلا أن تؤول له اليد أو الأيد، والسماء بنيناها بأيد في القدرة، وأن تؤول العين بالحفظ، هذا يتناسب مع القطع. لذلك قالوا التفويض أسلم والتأويل أحكم، يعني فيه حكمة حين تخاطب ضعيفا في عقله. التفويض حينما يمر يريدون وجهه فتقول وجهه كما يعلم، حين تقرأ ينزل ربنا تقول النزول كما يعلم. إذا كان في اللغة العربية، يقول الشافعي ذهبت إلى مصر فبدأت أكلمهم بالعلوم فما فهموا شيئا، فنزلت ثم نزلت ثم نزلت ثم نزلت ففهموا. فهل هذا يعني أن الشافعي كان على قمة الجبل يكلم الناس ثم بدأ ينزل درجة درجة؟ لا، إذا كان في اللغة يقال هذا، يعني بدأت أقرب الكلام لأفهامهم. إذا كان يقال السلطان فوق الوالي، فهل يعني هذا أنه فوق مكاني، فوقية مكانية، فوقية رتبة؟ في اللغة العربية واسعة. فعندما يأتي هذا الإنسان الجاهل الباقي المسكين من أجل أن يأخذ النصوص على ظواهرها فهو بعيد كل البعد عن الحق. لذلك عليه أن يفهم هذه الصفة المستحيلة المماثلة للحوادث مستحيلة في حقه تعالى. فمن لازم استحالة الجرمية على المولى أنه لا يمكن أن يكون في جهة للجرم، أن يكون فوق السماء، فوق العرش جرم، السماء جرم، أو له هو جهة. الجرم له جهة، زيد من الناس جرم فهو له جهة، يقال هذه أمام زيد وفوق زيد وتحت زيد وعن يمين زيد وعن يسار زيد ومن خلف زيد وهكذا. وإذا قال الله سبحانه وتعالى قال هذه يمين الله في الأرض وكسى يديه يمين، قالوا هل فهمت هذا أنه وجهة؟ هذا من النصوص المتشابهة. فإن رمت أن تأخذ شيئا من العلوم في المتشابه فإن هذا يأتيك من باب الذوق لا من باب العقل. إن أردت أن تفهم شيئا في بحر المتشابه فإن الطريق إليه أن تسلك في تصفية نفسك وترقية روحك على يد دليل شيخ يدلك على الله، يطوي لك الأكوان ويعرفك على الله، يسير بك في المعرفة خطوة خطوة خطوة خطوة حتى تكون كامل المعرفة. أما أن تأتي إلى النصوص بعقلك وتقول كما قال شيخهم ينزل ربنا كما أنزل أنا ونزل درجة من المنبر، فهذا هو التفسير والتشريع الذي نعوذ بالله منه ونبرأ إلى الله منه. كان الله ولا شيء معه وهو على ما عليه كان. الله تبارك وتعالى كان قبل الزمان، قبل المكان، قبل العرض، قبل الطرد، قبل الممكنات. لماذا لم يقل المماثلة للممكنات وقال المماثلة للحوادث؟ لحد أن يختبر إجابة. لماذا قال المماثلة للحوادث وما قال المماثلة للممكنات؟ في أحد يختبر؟ لا، الممكنات أعم من الحوادث، الممكنات أعم من الحوادث. فلما قال المماثلة للحوادث ولم يقل المماثلة للممكنات؟ طيب طيب ايه ما أعطيتنا جوابا. طيب لماذا لم يقل مماثلة للممكنات؟ ها؟ مع عبارة أداة نقول لأنه لا يتصور مماثلته للعدم. لما لم يقل المماثلة الممكنات؟ لأن الممكنات منها ما هو وجود ومنها ما هو عدم. فلذلك لما كان لا يتصور مماثلته للعدم وإنما تتصور مماثلته للحوادث فكان ذكر المماثلة للحوادث. قال او يكون في جهة للجو، يعني ان يكون هناك جرم من الاجرام والمولى فوقه او عن يمينه او الى اخره بقية الجهات، او له هو جهة، ان يكون المولى جرما وبالتالي يكون له امام او فوق او تحت او كذا. قال هو له وجه وله قدم، ما بنحسن نقول وجه في الاعلى والقدم في الاسفل، قل يا لطيف هذا ضلال، هذا ضلال، وانما قف عند هذه الالفاظ والعبارات التي وردت من غير ان تصرفها ومن غير ان تدخل في مضامينها. قلت لك ان كنت من اهل المعرفة قد يفتح لك في طريق المعرفة بابا تفهم منه شيئا عن هذه المتشابهات، اما بعقلك هذا ليس لك فيه سبيل. عقال عقلك بالاوهام المعقول قد قلب القلب منك قال والخير نحت بالفكر معبودا وقلت به. عقلا بينحت معبود ويقول هذا هو معبودي، يصور يمثل، نحت بالفكر معبودا، فكرك نحت لك معبودا وقلت هذا هو معبودي. لذلك إذ قال علماء التوحيد كل ما خطر من ذلك الله في ذلك، هذا قول علماء الكلام، نحت بالفكر معبودا وقلت به وذاك عقد لكف الحق محلول. فما بيصير، هذا هو تشبيه، هذا هو التشبيه. قال او يكون في جهة للجرم او له هو جهة او يتقيد بمكان، ان تقول هو سبحانه محصور في السماء والعياذ بالله او في الارض او في كذا، او لا يتقيد المولى بالمكان. الله سبحانه وتعالى قديم، ما كان في سماء ولا كان في ارض ولا كان في عرش ولا كان في فرش، فهذا مخلوق. ولو انه تبارك وتعالى تقيد بالمكان فان وجوده سيكون متقيدا مع وجود هذا المكان، وهذا المكان حادث، ينتج ان المولى ينبغي ان يكون حادث تعالى الله عن ذلك، او زمان، ان يتقيد بزمان، هذا زيد وجد في القرن الثالث وعمر وجد بالقرن السابع وبكر وجد بالقرن العشرين، فالذي يتقيد بالزمان يكون وجوده مصاحبا للزمان، يكون حادثا. والزمان هو عند المتكلمين له تعريف، اذا حبيت تكتبوه على راحتكم، هو اقتران متجدد موهوم بمتجدد معلوم. لما بتقول زيد سيأتي عند طلوع الشمس، طلوع الشمس هو متجدد معلوم، متجدد معلوم، ومجيء زيد متجدد موهوم متصور. لذلك هذه المقارنة قل له امتى الوقت، متى زمان مجيء زيد؟ بتقول مجيء زيد زمانه عند طلوع الشمس، اذا هذا الزمان هو اقتران متجدد موهوم بمتجدد معلوم. واذا حبيتوا تعرفوا تعريف المكان، المكان هو الفراغ الذي يحل فيه الجرم، الفراغ الذي يحل فيه الجرم، اذا حبيت تكتبوا معي على كيفكم. هذه بنحكي الاشياء الاساسية وبنحكي فرعيات، فمن كان يحب ان يتابع الفرعيات يستفيد، ومن كان لا يحب ما هو خسران، ما هو خسران. ولكن المهم النتيجة نبينه. هذا مهم، هذا شرط ينبغي عليك أن تعرفه. فالمكان هو هذا عند أهل السنة، الفراغ الذي يحل فيه الجرم. وأما المكان عند أهل الفلسفة فهو السطح الذي يماسه الجسم، هذا السطح الذي وقف عليه الكتاب، هذا هو المكان عند الفلسفة الفلاسفة. أما عند أهل السنة هذا الفراغ الذي أخذه هذا الكتاب هو مكان الكتاب. قال أو يتقيد بالمكان، تعالى الله عن ذلك، أو زمان. ونعجب كل العجب من أنه شباب في الجامعات يقرؤون في الكتب ثم هم بعد ذلك يدخلون في هذا المذهب الضال، وهذا مسؤولية في أعناقكم أنتم الذين سمعتم بعلم التوحيد، أنتم الذين عرفتم أن هذا إنما هو من الضلال. عليكم أن تبينوا ذلك، عليكم أن تجدوا، أن تجدوا في البحر قراءة دراسة لتمنعوا هذه الضلالات. والمصيبة أنهم في ظواهرهم يبحثون عن السنة وفي بواطنهم ضلالات ما بعدها ضلالات وتشبيه للمولى تبارك وتعالى وتجسيم. فالباطن ينبغي أن يحل أولا، فإذا كان الباطن الاعتقاد به فاسد ماذا ينفع إذا كان على السنة أو غير السنة؟ إذا كان الفرد من أساسه ومن جذوره غير موجود، إيش رأيك إذا قالوا لك إنسان ما يصلي الصبح ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشي لكن يصلي الضحى والأولين ما شاء الله، ما شاء الله يقوم الليل لكن صلاة الصبح ما فيه وظهر وعصر ومغرب وعشي ما فيه، فما بالك إذا كان الأمر بالاعتقاد؟ بدنا نفرح على اللحى إذا كانت طويلة، ثم بعد ذلك الاعتقاد فاسد وضال، ثم هم يتهمون علماء الأمة الأشاعرة الذين هم 95% من علماء الأمة الإسلامية، الذين منهم الإمام النووي ومنهم العز بن عبد السلام ومنهم الإمام ابن حجر ومنهم أئمة هذا الدين كلهم على هذا المذهب. من بقي؟ هؤلاء ضلوا. لذلك هم لا يدخلون على الشباب من هذا الباب، هذا بأجنبه، ولكنهم يدخلون مدخلا ربما يكون قريب من النفس. هذا المدخل هو الاعتراض على حلق الذكر، يشوش الناس من هذا المجال. وهذا المسكين ما قرأ، ما حكم حلق الذكر؟ ويأتون يقول له، يقولون له النبي عليه الصلاة والسلام فعل حلق ذكر. هذا التضليل بأسلوب، أنت قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل حلق ذكر، قل أن هذا الشاب والله ما قرأت، قرأت أنه صلى وصام، ما قرأت أنه عمل حلق ذكر. قلوا له هذه بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فمن كان يفعل خلاف الذكر فهو في النار. أو يقولون هناك يأكل النار تبلع الزجاج، هذول هن الصوفية ويسجدون للقبور. قل يا لطيف، هكذا الصوفية؟ قل نعم. ما شاء الله، إذا الصوفية كفار، واللي بيعملوا حلق الذكر النار. وهذا السب المسلمين، هي لأن الصوفية التصوف هو تصفية القلب وصلته بالله تبارك وتعالى، وأن الجهل الذي تفشى في بعض الناس حتى أصبحوا ينسبون إلى التصوف، والتصوف منهم بريء. هؤلاء ليس للتصوف أي على قضية، التصوف ما له أي على قضية، التصوف هو صفاء القلب لله، صفاء القلب لربه. أن تعبد الله كأنك تراه، إذا وقفت في الصلاة أن يكون قلبك مع الله متوجه إلى الله. إذا كنت في بيعك، في شرائك، في مراقبة وفي مشاهدة وفي حضور مع الله، إذا كنت في حال من الأحوال يكون قلبك متوجها، لا يتورط الخلق ولا يلتفت إلى الخلق، ويتحقق من أن الله سبحانه وتعالى هو الحق وأن ما سواه هو الباطل. يتدرب على العبودية لله، يلاحظ أحكام الربوبية، ولا يدري هذا الإنسان أنه حلق الذكر من حيث الهيئة تدخل في المباح، ومن حيث الذكر عينه تدخل في العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذكر. وأما الهيئة فليس هناك هيئة أصلا، وأن هذا الذكر هو عبادة ليست توقيفية، وإنما هي عبادة مطلقة. ويمكن لهذا الإنسان أن يذكر الله على أي هيئة وعلى أي حال، وينسى هذا الإنسان أن هناك أحكام شرعية، وعليه أن يسأل الشرع الشريف عن الحكم. فإذا سألت، إذا وقف الرجل يذكر الله واقفا أو قاعدا أو نائما أو مضطجعا، ما حكم ذلك؟ يقول لك الشرع الفقه، يقول لك هذه هيئة مباحة، اذكر الله على كل أحوالك. فالذكر عبادة والهيئة مطلقة. فلاحظ كيف جاءوا وضللوا الناس لأمور ليس لها أي علاقة، إنما هي تشويش خالص. فإذا ثم يقولون هناك من الناس من يسجد للقبور ويعبد القبور، ونحن ما رأينا أحدا يعبد القبور أبدا، ما هو كذب وافتراء. حتى هذا المسكين الجاهل العامي لما بيقول أنا رايح أزور الشيخ الفلاني وقبره الفلاني، ما يعتقد أن هذا الشيخ يؤثر، ولكن يعتقد أنه رجل مبارك، يعتقد أن هذا المكان مكان رحمي. ولو أنه سأل علماء الصوفية، هل وجد أحد من علماء الصوفية يقول إن على الإنسان أن يذهب ويزور القبور أو كذا؟ على العكس، علماء الصوفية قالوا زيارتك للحي تغني عن زيارتك للميت، وعليك أن تذهب إلى من يربي لك أحوالك، عليك أن تذهب إلى الشيخ الذي يسلكك ويسلكك الطريق إلى الله. وإذا ما زرت الميت، زيارة الحي تغنيك عن زيارة الميت. فلاحظ كيف أن الأمور كلها مقلوبة في المفاهيم. أما زيارة قبور المؤمنين مطلقا فيها خير، النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور القبور، وإذا زرت قبر رجل صالح أدعو الله له، وقرأ شيء من القرآن، وهل ثواب ذلك إليه؟ فإذا قال به أئمة الدين ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فهذا أمر شرعي. أو أن تتوجه إلى الله بفضل صلاح رجل، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليه، ورسول الله توجه إلى الله بنفسه وتوجه إلى الله بالأنبياء من قبله. وقال إذا خرجت من بيت قل اللهم بحق السائلين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بحق نبيك والنبيين من قبله. فلا حل، الجهالة كيف أنها توقع هذا الشهر؟ هو طالب في الجامعة وبيحب الكتب وبيحب يقرأ، فبيعطوا بعض الكتب، والله اتصل بأهل علم التوحيد ولا عرف الله، وهذا الشاب بيكون مع شهواته ووجد إنسان بمظهر. فأول ما يتعرف على الإسلام يتعرف من خلال هؤلاء الضالين، فيأتي إليه الإنكار على أولياء الله أول شيء. أول شيء قلوا له هذا الشيخ الكافر وهذا الشيخ الكافر وهذا الشيخ الكافر وهذا الشيخ الكافر. أول ما يدخلونهم، حتى وجدت من كثير منهم من يصل إلى عقد نفسية شديدة جدا جدا جدا، ويصل إلى مفاهيم مقلوبة. حتى حدثني أحد إخوان أنه يقول إذا في ليلة نصف من شعبان أو ليلة قدر جلست وأنت تعصي الله من العشاء حتى الفجر فهذا أفضل من أن تجلس تذكر الله. قال لأن ذكرك الله في هذه الليلة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن إذا جلست وعصيت الله حتى الفجر فهذه معصية، والمعصية بتروح على الجمع يكفرها الله لك. فينبغي عليكم يا إخوة أن تكونوا فاهمين لهذه الأمور، وأن تنبهوا إلى من أجل أن لا يقعوا في حبائل هؤلاء الضالين المضلين، وأن توجهوا الناس إلى تصفية القلوب وإلى نصحها لله تبارك وتعالى وإلى تعظيم ذكر الله وإلى صحبة الصالحين. فإن هؤلاء إنما هم مظنة الجهل ومظنة البعد، وينبغي على كل إنسان مؤمن يحفظ دينه ويريد للأمة أن تحفظ دينها أن يفهم هذا العلم على أهله، وأن يبين للناس هذه المسائل بعد أن تكون راسخا فيها. لذلك قال من المستحيلات أن يتقيد المولى بمكان أو زمان. أنتم يا أهل الدراسة يا أهل الجامعات عليكم أن تحملوا هذه الأمانة. قال من المستحيلات أيضا أن تتصف ذات معية بحوادث، يعني بدأ بالمماثلة المستحيلة في الصفات. المماثلة في الصفات يعني أنت تتصف بالأعراض، أنت تتصف بالأعراض، والمولى تبارك وتعالى لا يتصف بالأعراض، لأنه لا يتصف بالأعراض إلا من كان حادثا. لا يتصف بحركة، لا تقول الحق. إذا قرأت حديث إن أتاني يمشي أتيته هرولة، قل الحق بيتحرك؟ لا، هذا إما أن تمشي فيه بالتقويل الأسلم أو بالتأويل الأحكام إذا كنت تخاطب من ليس لديه استعداد للتقويل. قال يعني هذا يقرب الحق سبحانه وتعالى لفهمك، يعني إذا قلت له أقبلت يا رب إليك فإنه سبحانه وتعالى يعطيك أكثر بكثير من إقبالك أنت. هذا المعنى من حيث التأويل، أما من حيث التفويض فليه الأمر إلى الله. فإذا قرأت إن أتاني يمشي أتيته هرولة، ما تقول أنت تقول الحق ما بيتصف بالحركة وهو يقول أتاني يمشي أتيته هرولة، وهذا نص متشابه، عليك أن تفوض أو تؤول فيه. إذا لا يمكن أن يتصف بحركة. قال إذا ما هو متحرك؟ ساكن هو. لا، السكون أيضا عرب، فلا يجوز أن تصف الحق بأنه متحرك ولا تصف الحق بأنه ساكن. قال نعم الحق مو متحرك ساكن، هذا ما بيجوز، لا بيصير تكون متحرك ولا بيصير تكون ساكن، فالسكون والحركة إنما هو من وصف المخلوق. طيب الحق أبيض ولا أسود؟ لا، هذه الألوان إنما هي من أوصاف المخلوق، هذه الصفات الحادثة التي هي من وصف الحادث المخلوق. أما المولى فإنه وصف نفسه بأمور نقف عند الوصف الذي وصف به نفسه، ولكن أسماها تجلت لنا بما تحلت به، فالوصف منها لها أوفى، هو أعلم بأوصافه، فلا نصف مولانا إلا بما وصف به نفسه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال أو يتصف بالصغر أو الكبار. لو أنه جعل الاتصاف بالصغر أو الكبار قبل قوله أو تتصف ذاته العلية بالحوادث كان أيسر في الشرح، لأن هذا من المماثلة الذات، فطالما أنه عد لنا لوازم الجرمية، لذلك لو أنه قدم وقال أو يتصف بالصغر أو الكبار ثم قال أو تتصف ذاته العلية بالحوادث لكان ريحنا من أنه عد هذه الأشياء معك، ولكن يتصرفون هم في التقديم والتأخير، ونحن بعد ذلك وعن بالتقريب نقول هذه المماثلة في الذات وهذه المماثلة في الصفات. إذن أو يتصف بالصغر أو الكبار، الصغر هنا يعني قلة الأجزاء، يعني نقول هذا عقل صغير، ليس صغير لأن أجزاؤه صغيرة إيده صغيرة وعدد الخلايا عنده قليل بالنسبة للعدد، وهكذا طول اليد عنده مثلا 30 سنتي، أما يدك ما شاء الله 80 سنتي، وهكذا. إذا في أجزاء، فصغر الأجزاء أو قلة الأجزاء وكثرتها هي الصغر. الرحمن من أسمائه تعالى الكبير، والاسم الكبير ليس معناه كثرة الأجزاء. أنت لما بتقول هذا البيت ما شاء الله كبير، يعني فيه 6 أبواب، يعني فيه من الأمتار 300 متر مثلا. لما بتقول هذا البيت صغير، يعني فيه غرفتين وصالون، المساحة 60-70 متر. فهذا كله على حسب كثرة الأجزاء وقلتها. فلا نقول للمولى متصف بالصغر والكبر بمعنى قلة الأجزاء وكثرتها. ثم قال أو يتصف بالأغراض في الأفعال والأحكام. هذه الأغراض في الأفعال والأحكام البشر، لذلك لو أننا توقفنا عند الأغراض حتى نستطيع أن نتصف فيه وما تتراكم المعلومات كثيرا علينا، نأتي من أولا نحكي عن الأغراض، وعن ذلك نتابع البحث إن شاء الله. فالغرض إنما هو من وصف المخلوق، وهذا يدخل في